أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هؤلاء السادة الشيوخ هم الذين شرفني الله عز وجل بالقراءة عليهم، اللي على اليمين الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله، شيخي الأول وآخرهم وفاة، شيخ الأول وآخرهم وفاة رحمه الله، توفي عن 100 عام هجرية، 97 سنة ميلادي، وعلم القرآن أكثر من 70 عاما، يعني تقريبا 72 أو 73 سنة علم القرآن. هذا الكلام من فمه إلى أذني، وزرته آخر مرة قبل وفاته ب6 أسابيع، شهر ونصف تقريبا، فقال لي ما هذه المرة الوحيدة اللي قال لي بالعامي، قال لي قديش صار لنا مع بعض، يعني كم صار لنا مع بعض؟ قلت له 42 سنة سيدي. فقال لي حاسبهم، لأنه لما جاوبته أنا ما فكرت، مو أنه مثلا ما عمل، قال لي قديش صار لنا مع بعض؟ قلت له 42 سنة سيدي. فهو تفاجأ من إيه؟ من سرعة الجواب. قال لي حاسبهم، قلت له سيدي نحن عمرنا بدأ لما تعرفنا على فضيلتكم. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، جزاه الله عنا خيرا. الشيخ الثاني على اليمين شيخي وأستاذي الشيخ محمد سكر رحمه الله، من قراء الشام، وكان جمع بين العلم والتجارة رحمه الله، ويرجع نسبه إلى السيد أحمد الرفاعي رحمه الله عن طريق أحمد عز الدين الصيادي، فهو صيادي رفاعي من حيث النسب، جمع بين القرآن والفقه الشافعي والتجارة، وكان كل مشايخ الشام ما كانوا يأخذون شيئا على تعليم القرآن أبدا، يعني هذا الموضوع مو معروف عندنا في الشام، أخذ الأجر على تعليم القرآن مو معروف. الله يرحم الشيخ محمد سكر وجزاه الله عني كل خير. الشيخ الثالث سيدي وشيخي الشيخ عبد العزيز عيون السود، وهو درة شيوخي. لماذا؟ لأن الله جمع فيه من الصفات ما لم أرى أنه جمع في غيره، على الأقل أقول ما لم أرى، أنا ما رأيت بهاتين العينين مثل سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود. كان مجمع كمالات رحمه الله، مجمع كمالات. إن أتيت إلى الفقه فهو الفقيه، وهو أيضا من وظائفه أنه أمين الإفتاء في حمص، يعني منصب رسمي. وإن أتيت إلى القرآن فهو القارئ المتقن للقراءة 14، فهو أيضا منصبه الثاني شيخ القراء، كان في حمص له وظيفتان، أمين الإفتاء وشيخ القراء. وإن أتيت إلى علوم اللغة وعلوم الأدب والشعر فهو فارسها. وإن أتيت إلى الحديث الشريف فهو ما شاء الله من المشتغلين بالحديث، ومن أوراده السنوية كان يقرأ صحيح البخاري رحمه الله لوحده، كل ما جاء ربيع الأول يعني هو يفعل لوحده، يجلس ويقرأ كل يوم جزء من صحيح البخاري، قسمه إلى 30 قسما، كل يوم يقرأ إيش قسم، ويختمه في شهر ربيع، كل سنة يمر على البخاري مرة لوحده، هكذا يقرأ لوحده. وكان يقرأ في كل يوم 5 أجزاء من القرآن في الصلاة. لماذا في الصلاة؟ حتى لا يشغله الناس، يعني لو شافوا جالس يعني عم بيجوا، هذا بيسلم، وهذا سيدي بدي اسالك سؤال، وهذا بدي كذا، مثل ما بتعملوا انتم معي، هذا بده يسمع، بيشوفني هل كان تعبان بيجي بده يسمع على الجزريه. فالشيخ الله يرحمه حتى ما يشغل الناس كان يقرا 5 أجزاء في الصلاه. وكان كثير التنفل رحمه الله تعالى، كثير التنفل. انا لي محاضره عن حياته، يا ليتكم تشوفوها على النت، اكتبوا ترجمه الشيخ عبد العزيز السود، واكتبوا ايمن سويد، لي ترجمه له حافلة جزاه الله عنا كل خير. وإن أتيت إلى الأخلاق الإسلامية فهو مجمع أخلاق ومجمع فضائل، لا يغتاب أحدا ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا أمامه مهما كان الطرف الآخر أبدا. حتى مرة كنا عند الشيخ ملا رمضان البوطي الله يرحمه، والد الدكتور سعيد الله يهديه ويصلحه، والشيخ ملا الله يرحمه توفى عمره 103 سنين تقريبا أو 104، كان من أورع أهل الأرض الشيخ ملا رمضان، ورع ورع وحريص على تطبيق السنة. قبل وفاته بثلاث أيام خارج من المسجد بين صلاة العصر لبس الحذاء الشمال قبل اليمين، بعدين انتبه خلعه ورجع لبس اليمين بعدين الشمال حتى ما يخالف السنة. هذا مين؟ الشيخ ملا رمضان الله يرحمه، ورع. فيومها نزلنا من حمص بمعية شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد العزيز، وزار الشيخ ملا رمضان في دمشق. كان جالس الشيخ ملا رمضان هكذا، والطرف المقابل جالس سيدنا الشيخ عبد العزيز، وأنا إلى جانبه كخادم يعني. فسبحان الله لأمر يريده الله جاء ذكر رجل صدقا نسيت من هو، فالشيخ ملا رمضان تكلم عنه واسترسل بالكلام على خلاف العادة ما بيعمله هو. فشيخنا الشيخ عبد العزيز كان جالس مقابله كما ذكرت لكم، وكان يعني كان يمسك عكازا الله يرحمه يتكئ عليه، فالعكاز له هكذا حنية محني من أعلى، فوضع كفينه هكذا الشيخ عبد العزيز. فلما الشيخ ملا تكلم عن هذا الشخص واسترسل عمل له شيخنا هيك، مع أنه دونه في السن شي 30 سنة، يعني الشيخ ملا أكبر من الشيخ عبد العزيز بشي 30 سنة، ومع ذلك لم يمنعه هذا من أن ينهاه عن المنكر، وهو أصلا جاي عم يزوره لاعتقاد فضله وعلمه، يعني جاي عم يزوره زيارة التلميذ، ومع ذلك لما تجاوز الحد عمل له هيك، ما تكلم بس عمل له هيك وأنا أنظر. فالشيخ ملا نظر هيك قال له الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، صار هيك ينتفض والله والله صار ينتفض. شوف عيوني. بعد منها توفى الشيخين، توفى الشيخ عبد العزيز، لا توفى توفى الشيخ عبد العزيز ونحن سكننا بالسعودية بجدة. فجاء مرة أخ عم يزورني قال لي والله هداك اليوم كنا في الشام وكنا عم نزور الشيخ ملا رمضان وعم نقول له أنت شيخنا وأنت سيدنا، فقال لنا أنتوا ما عم تعينوني على نفسي، أنتوا عم تعينوا نفسي علي، يعني لو عم تنفخوني وتنفشوني، عرفتوا الشيخ عبد العزيز عيون السود أخ صادق، مرة كنت عم بغتاب قام نهاني جزاه الله عني خيرا. عم يحكي لي الأخ هذا هي القصة، قلت له أنا هي حضرانها، قلت له هاي القصة اللي عم تحكي لي أنا حضرانها وتعال أحكي لك إياها، فحكيت له إياها. فشوفوا مو بس قبل النصيحة، صار هو يحكيها بالمجالس يقول أنا كنت عم بغتاب والشيخ عبد العزيز. فتحتار يا أخي بأيهما تعجب، أتعجب من الشيخ عبد العزيز الذي لم يمنعه يعني قدر الشيخ ملا وفضله وسنه وأنني في بيته أن ينهاه عن المنكر حبا له، ولا بدك تتعجب من الشيخ ملا الذي قبل النصيحة وفرح بها ثم حدث الناس عنها؟ هذا طراز من الرجال نادر. سيدنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه حدثني من فمه إلى أذني أنه ما صلى منفردا في حياته، مو قضاء، ما صلى منفردا في حياته. ولما حدثني بها بس مرة واحدة حكى لي إياها بيني وبينه حتى يشجعني الله يرحمه، ورخى راسه هيك وغمض عيونه وحمر وشه كأنه عم يتكلم عن شيء يعني يستحيا منه، ما بده يحكي بس حتى يشجعني، رخى راسه وغمض عيونه قال لي يا عمي من فضل الله علي ما بتذكر أني صليت منفرد منذ أن كان عمري 10-12 سنة، لا في حضر ولا في سفر. وأنا أقول صاحبته الثلاث سنوات الأخيرة من عمره والله ما صلى منفردا، لا في صحة ولا في مرض ولا في حضر ولا في سفر، حتى إن الله قبضه في صلاة التهجد. من عاش على شيء مات عليه، فرحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. سيدي الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري الأزهري صاحب أعلى إسناد في مصر في وقته رحمه الله، كان كفيفا كما ترون في الصورة، وكان بيته خلف الجامع الأزهر، وقرأت عليه قراءة العشر من الطريق الطيبة في عام 1980 ميلادي 1400 هجري، وكان راضيا بالخليل، سمحا لطيف المعشر، شاب مشفقا على الطلبة، كان يتعب نفسه من أجل أن يقرئني أكبر كمية. قل له سيدي إذا تعبت بروح برجع بخط تاني. يقول لي يا ابني ده أنت بتدفع أجرة وبتدفع مستأجر شقة وبتدفع، أنا عايزك ترجع لأهلك، شوفوا الشفقة. رحمه الله، جزاه الله عنا خيرا. وكان من عباراته التي حفظتها كان يقول اللهم اجعلنا لك وحدك، من تأليفه بس هي عبارة حلوة يعني، اللهم اجعلنا لك وحدك. وأيضا كان ما يغتاب أحد أبدا، ما كان يغتاب أحد. الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله، هذا علامة جليل كان في بلده سمنود، جمع بين القراءة والتأليف والنظم، كان ينظم في التجويد والقراءات نظما سلسا، نظما سهلا ممتنعا رحمه الله. وكان شديد التعمق في علوم التجويد والقراءات وبقية ما يتعلق بعلوم القرآن رحمه الله تعالى. أيضا عمر، كلهم عاشوا فوق 90 إلا سيدي الشيخ عبد العزيز، توفى عمره 63 سنة على عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد أخبرني بذلك قبل وفاته الله يرحمه. ما ليش نحكي لكم ولا نمشي بالتجويد؟ فمرة كنت جالس مع شيخنا قبل وفاته بشهرين وشهرين ونصف تقريبا، جالس مع سيدنا الشيخ عبد العزيز، وهو كما ترون شايفين الهيئة تبعه، هيئة جلال، هيئة جلال، جلال يعني جمال لك مع جلال، بتشوف شيء جميل لكن ما فيك تقرب، تحس فيه إيش؟ سبحان الله، ربي كاسي كان توب الهيبة جل جلال الله. فعم بنظر فيه فوجدت حواجبه سود، لحيته كما ترون يعني بيضاء وسود، بس حواجبه سود إلا شعرة واحدة بيضة وماشية بالعكس، يعني مو ماشية مع بقية الشعر، عاملة هيك. ما حبيتها أنا، يعني أنا بحب شوف شيخي إيش بأبهى صورة وكذا، بيدخلوا ناس وكذا، فهيك طلع معي بهذاك الزمان. رحت جبت ملقط شعر، معروف ملقط الشعر، جبته وخبيته، جيت لعند الشيخ الله يرحمه، إذا بدي أقول له سيدي في كذا كذا بده يقل لي النامصة والمتنمصة وبدنا نفوت بي، فتلحالي يا ولد أحسن شيء إيش يعني بدون استئذان. قلت له سيدي الله يخليك لحظة بعد إذنك. هو ما استوعب شو فيه، لبين ما استوعب كنت أنا شوي شلتها. بعد ما شلتها قلت له سيدي في كذا كذا، ما حبيتها سيدي يعني هيك أحسن. ما عنفني الله يرحمه، ما عنفني، مع أنه يمكن لو شاورته ما بيسمح لي، لكن من لطفه ما عنفني، سكت شوي هيك تبسم وقال هذين البيتين، ليس من تأليفه وإنما من محفوظه، قال وبادرة بالشيب لاحت بعارضي، العارض هو هذا، وبادرة، البادرة يعني أول وحدة، وبادرة بالشيب لاحت بعارضي فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف، فقالت على ضعف استطلت وإنما رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. يعني أنا هلأ شعرة واحدة عم تنتفني، بكرة شو بدك تنتف لتنتف؟ فبعد ما قال هذين البيتين سكت شوي الله يرحمه، وبعدين خلي يا عمي هلأ صار 63 سنة، هلأ صار، كان الله يرحمه أنا من خلال معاشرتي له كان يتجنب ضمائر المتكلم، يتجنب أنا وعملنا ونحن وإيه، يعني كل من الضمائر اللي بتدل على المتكلم كان ما يستعملها إلا بقلة. شو قال لي يا عمي هلأ صار، ما قال لي عمري، تبهنا كيف؟ قال لي يا عمي هلأ صار 63 سنة. لما قال 63 سنة أنا فهمت إلى ما يرمي، وعملت حالي ما فهمت، تقول سيدي الله يبارك لنا فيكم ويطولنا عمركم، فحبي فهمني إياها. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة. لما قال لي هيك أنا نزلت أخذت إيده الله يرحمه قبلته وأنا أبكي، قلت له الله يطول عمرك سيدي يديمك فوق رأسنا، الله يشيل من عمري ويحط بعمرك. قال لي يا عمي الله يرضى عليك لا تقول هكذا. ثم أمسك لحيته التي ترون في الصورة أمسك لحيته هكذا وقال بيت لابن الجزري، قال: وما بعد النقى إلا المصلى، وما بعد المصلى غير قبري. هذا بيت من قصيدة لابن الجزري قالها وهو في طريقه إلى المدينة المنورة مسافرا إليها. قال في أولها: لطيبة بت طول الليل أسري، لعل بها يكون فكاك أسري. أسري الأولى من السرى اللي هو السفر ليلا، والثانية أسري من الأسر، أسر المعاصي يعني. لطيبة بت طول الليل أسري، لعل بها يكون فكاك أسري. إلهي سود الوجه الخطايا، الوجه مفعول به مقدم والخطايا فاعل مؤخر. إلهي سود الوجه الخطايا، وبيضت السنون سواد شعري، وما بعد النقى، النقى هو الشيب، وما بعد النقى إلا المصلى، وما بعد المصلى غير قبري. انتبهنا، يعني الشيب ورد أنه هو النذير، لما جاءكم النذير في الآية الكريمة قيل النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل النذير هو الشيب. وما بعد النقى اللي هو الشيب إلا المصلى، وما بعد المصلى غير قبري. هذا معنى. والمعنى الثاني، النقى والمصلى مواضع على طريق الذاهب إلى المدينة المنورة، هذه بيسموها تورية في علم البلاغة. إنه ما قال أنا رايح المدينة، فقال وما بعد النقى إلا المصلى، وما بعد المصلى غير قبري. قبري يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الله يرحمه، بنرجع للشيخ، مسك لحيته هيك قال لي: يا عمي، وما بعد النقى إلا المصلى، وما بعد المصلى غير قبري. ما مضى على الحديث تقريبا 70 يوم، يعني 2 شهر و10 أيام، توفي رحمه الله في صلاة التهجد. نعم، بهذه الهيئة، توفي بهذه الهيئة التي ترون، بعمامته وجبته، متوضئا مستقبلا للقبلة، رافع من السجود من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، قابضا اليمنى على اليسرى. نعم. ثم هوى إلى الخلف، كان يصلي النافلة قاعدا لمرضه رحمه الله. فحدثتني أخته حجة لطيفة عيون السود الله يرحمها، قالت لي بعد ما وضع يديه على صدره هوى هكذا إلى الخلف. نعم. رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. نرجع للشيخ السمنودي. الشيخ السمنودي الله يرحمه عمر إلى فوق 90 الله يرحمه. أنا زرته قبل وفاته بفترة بسيطة، حتى قالوا لي لما تذكر أمامه يقول نفسي أشوفه قبل ما موت رحمه الله. فلما سمعت هذه العبارة على طول ركبت وطلعت على مصر وذهبت إليه، زرته رحمه الله، وكان فرحا جدا بهذه الزيارة. اللهم اغفر له وارحمه واجزه عنا كل خير، أعطاني من وقته الكثير وأعطاني من علمه. كل هؤلاء السادة والله لا أوفيهم حقهم، لا والله، مهما فعلت والله لو أملك الكرة الأرضية وأعطيتهم إياها لما وفيت. قد يقول قائل إنك مبالغ، أقول والله لست بمبالغ. لماذا؟ لأنهم وصلوني بسلسلة أعلاها رب العالمين. فلو أعطيتهم الكرة الأرضية، الكرة الأرضية فانية ولا مو فانية؟ طب والسلسلة التي ربطوني بها فانية ولا باقية؟ باقية. فلو أعطيتهم فان مقابل باق، مين فضل على مين؟ يبقى الفضل لهم، يبقى الفضل لهم، جزاهم الله عنا كل خير. الشيخ السادس والأخير، سيدي الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله، أيضا قرأت عليه عام 1400 هجري في القاهرة. كان وكيل مشيخة المقارئ المصرية، ثم بعد ذلك صار شيخ عموم المقارئ المصرية، واختير ليكون مشرفا على مصحف مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، فسافر إلى المدينة وبقي فيها، وتوفاه الله هناك سنة 1986 عفوا 89 1989، لأنه مولود سنة 1900، مولود عام 1900 وتوفى عام 1989 رحمه الله. فتوفي في المدينة ودفن في البقيع رحمه الله تعالى. كان قويا، كان شديدا، حتى بعض المشايخ المصريين بيحبوا النكتة، بيقولوا مكتوب بين عينيه ذلك يخوف الله به عباده. وهو في الصورة كما ترون، يعني فيه واضح الشدة، فكان مرعب يعني بالنسبة في مصر، المشايخ ترجف منه، المشايخ يعني الحصري وعبد الباسط منشاوي محمود علي البنا، إذا إجا الشيخ عامر تلاقي كله بيرتعب الله يرحمه. وكان يعني ما في شيء بالحال من حيث الدنيا، راضي بالقليل، همه القرآن، هنيئا له. لذلك ربي ختم له بالمدينة وأصبح في البقيع جار النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له، هنيئا. الله يرحمه ويغفر له، الله يجمعنا بهم جميعا في عليين. أنا قرأت على الشيخ محمد سكر سنة 1973 سنة الحرب، لما كان في حرب بينه وبين إسرائيل. فبتذكر في تلك الفترة رأيت خير في الرؤية قبل الفجر، رأيت أني أنا لابس ثوب أبيض هكذا، وما كان من عادتي في ذلك الزمان أن ألبس ثوبا أبيض، كنت ألبس قميص وبنطلون يعني مثل ما بيلبس الشباب. فلقيت رأيت نفسي لابس ثوب أبيض هكذا، والشيخ الله يرحمه لابس كذلك، وممسك بيدي، ونسير في بستان والله ما رأيت مثله في الدنيا. يعني بتنظر للتراب بتلاقيه عم في بريق ترابه، أو التراب في بريق، شيء ما شفته أنا بالدنيا. والشجر اللي فيه شجر منظم مرتب، يعني تنظر بتلاقي الصف إيش على صف واحد سمت واحد. فقال لي الشيخ في الرؤيا، قال لي هذا البستان اسمه بستان القراء، هنا كل قارئ له شجرة، هو خليه هنا كل قارئ له شجرة. ثم اقتربت أنا وإياه إلى شجيرة بهذا الحجم تقريبا، فقطع منها ورقة وقال لي قبل ما يقطع الورقة، اقتربنا من هذه الشجرة، قال لي مثلا هذه الشجرة اسمها شجرة ابن ذكوان. ابن ذكوان هذا عبد الله ابن ذكوان عن ابن عامر، هيك قال لي الشيخ بالمنام، قال لي هي الشجرة مثلا اسمها شجرة ابن ذكوان. ثم قطع منها ورقة وقال لي شم مو ابن ذكوان. فأخذت الورقة بالمنام وشميت، ففي نبات تعالكم بتعرفوه اسمه المليسة بالشام، بالفرنسي بيقولوا مليس، بفرنسا موجود اسمه مليس، بالشام بيسموه مليسة، بيشبه النعناع. ترونجي. فقال لي خد شم مو مليسة، عفوا مو ابن ذكوان، شميته أنا وجدته مليسة. قلت له سيدي هذا مليسة، قال لي أنتوا بتسموه هيك لكن عندنا اسمه شجرة ابن ذكوان. ثم أخذ بيدي مرة أخرى ورأينا بستان مقابل لهذا البستان يفصل بينهما نهر، وبين هذا البستان وذاك فوق النهر جسر على شكل قنطرة، مو جسر مستوي هكذا، لا قنطرة يعني قوس من دائرة. فأخذ الشيخ بيدي وصعدنا فوق القنطرة لنعدي ونصل لوين إلى البستان الآخر. ونحن فوق القنطرة والنهر ماشي من تحتنا، أذن الفجر واستيقظت أنا على أذان الفجر، فقمت مسرعا وتوضأت ولبست وذهبت إلى بيت الشيخ رحمه الله، لأنه كان الشيخ بيقول لي بتجي أول واحد بتقرأ ربع وبتنتظر ليقرأ الكل بتقرأ ربع تاني. كان كمان الشيخ محمد سكر شديد في الإقراء، ما يقرأ إلا ربع واحد، وأنا من كثر ما ترجيته بعد اللتا واللوتية سمح لي أقرأ ربع تاني، بس إمتى؟ بعد ما يقرأوا كل الجالسين. كم كان تأخذ قراءتهم؟ ساعتين. فكنت أقرأ صفحتين ونص اللي هو الربع وأنتظر ساعتين لأقرأ صفحتين ونص. فبيجي الشيطان اللي لك إيه قرأك الربع الثاني مع الربع الأولاني ويصرفك، يعني مو مشان الواحد يكسب الإيش الوقت. إيه أنا ما صبرت، وبعدين تبين لي إنه هدول الساعتين أنا استفدت منهم فوائد جمة، لعلي حدثتكم منذ أيام عن ذلك، أن الإنسان لما يكون جالسا وليس طرفا في القراءة ينتبه إلى أشياء لا ينتبه لها لما يكون هو الذي يقرأ. فكم وكم استفدت من هاتين الساعتين عندما يقرأ الإخوة والشيخ يردهم وأنا أنتبه، أيوة سيرده في كذا، طولها قصرها فخمها رققها، وأنا انتبهت. وفعلا إما أن يطلع حدسي في محله أو يطلع حدسي في غير محله بحسب ذلك الزمان. المهم صليت الفجر ودقيت الباب، الشيخ كان يصلي بجامع تاني فصلى وجاء، فلما جاءت فتح لي قال لي لا اليوم حنجلس برا، اليوم الجو جميل حنجلس بالحديقة. فوجدت الشيخ واضع 7-8 كراسي في الحديقة وطاولة في الوسط، فجلست على أحد الكراسي والشيخ دخل إلى البيت ليضع عنه العباءة وكذا. فجلست، لما جلست اصطدم رأسي بعرق شجرة، فالتفت فإذا نفس الشجيرة التي رأيتها منذ أقل من ساعة، في المنام. الله أكبر، والله هذه اللي شفتها الآن اقتربت منها شميتها وإذا هي مليسة، وأنا والله لا أعرف أنه المليسة على شكل شجير، أنا محسب عروق خضراء في الأرض كالنعناع يعني، فاقشعر بدني سبحان الله. فلما جاء الشيخ كنت طبعا أنا جاي أول واحد من الطلاب، لأنه هو بيقول لي بتجي أول واحد تقرأ ربع، تستنى الكل، إذا جيت متأخر بتقرأ بس الربع الإيش. فلما جاء قلت له سيدي أنا اليوم صار معي أمر عجيب، قال خير، قلت له كذا كذا كذا، ففرح جدا. وبقي سنوات الله يرحمه يذكرني يقول لي لساك بتحبه لابن زكوان. الله يرحمه. فإن شاء الله الله بيجعل لنا وإياكم أشجار في هذه البساتين إن شاء الله تعالى، لعل هذه الشجرة والعلم عند الله يعني هي طلاب الإنسان وطلاب طلابه وطلاب طلاب طلابه، لأنه كل إنسان له شجرة من القراء، تبهنا كيف يعني، وتتفرع عنها فروع وفروع وفروع، لعل تلك الشجرات هي تمثيل وتجسيد ل، لأنه ربي سبحانه وتعالى يعني يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، فلعل هذا من ذاك، والعلم عند الله يعني، يقول هذا يعني تخمينا والعلم عند الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم عنا كل خير يا رب العالمين. هذا أحد الأسانيد المتصلة نمر منه على السريع، وهو قراءتي على سيد الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا السند كما ترون 28 رجلا، وهو قرأ على الشيخ محمد سليم الحلواني، وهو قرأ على الشيخ أحمد على والده أحمد الحلواني، وهو على الشيخ أحمد المرزوقي شيخ القراء في مكة، وهو على إبراهيم العبيدي أو العبيدي شيخ القراء في مصر، وهو على عبد الرحمن الأجهوري، وهو على أحمد البقري، وهو على محمد البقري، وهو على عبد الرحمن بن شحاذة اليمني. اليمني نسبة وليس هو مصري، لكنه نسبة إلى أحد المناطق في مصر اسمها كذا اليمن، نسيت شو اسم الكلمة الأولى، كذا اليمن نعم. وهو على علي بن غانم المقدسي، وهو على محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو على أحمد بن أسد الأميوطي، وليس الأسيوطي، الأميوطي من أميوط، وهو على إمام الكل محمد بن الجزري رحمه الله، وهو على عبد الرحمن البغدادي، وهو على محمد بن الصائغ، وهو على علي بن شجاع صهر الشاطبي، هذا صهر للشاطبي علي بن شجاع، وكان كفيفا مثله، علي بن شجاع كان كفيف والشاطبي كان كفيف. فلما خلص القراءات هذا علي بن شجاع استأذن الشاطبي أنه يدرس أصول الفقه. أصول الفقه أصعب علم شرعي، أصعب علم شرعي على الإطلاق أصول الفقه. ليه؟ لأنه يتعلق بكل العلوم الشرعية، لا يكون الأصولي أصوليا إلا إذا كان نحويا صرفيا بلاغيا لغويا فقيها محدثا قارئا جامعا للقراءات عارفا بالناسخ والمنسوخ، وفوق كل هذا ذا عقل واسع يعرف كيف يقايس الأمور ويستنبط المسائل حتى يكون أصوليا. فاستشاره قال له سيدي بدي أدرس أصول فقه، فقال له الشاطبي ليس للعميان إلا القرآن، يعني بمعنى خليك بالقرآن، مذكورة هذه في ترجمته رحمه الله. إذن علي بن شجاع على إمام الكل القاسم بن فيره الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو على علي بن هذيل، وهو على أبي داود سليمان بن نجاح، وهو على الإمام العظيم نادرة الزمان أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. عثمان بن سعيد على اسم ورشها، ورش اسمه عثمان بن سعيد، وأبو عمرو الداني اسمه عثمان بن سعيد. وهو على طاهر بن غلبون رحمه الله، وهو على علي بن محمد الهاشمي، وهو على أحمد بن سهل الأشناني، وهو على عبيد بن الصباح النهشلي، وهو على حفص ابن سليمان البزاز. البزاز يعني يصنع البز اللي هو الإيش الثياب. وهو على عاصم ابن أبي النجود، النجود بفتح النون ليس النجود، النجود هو اسمه عاصم ابن بهدلة، لكن من شان ما يقولوا بهدلة شو بيقولوا ابن أبي النجود نعم. وهو على عبد الله ابن حبيب السلمي رحمه الله، هذا كان أعجوبة أبو عبد الرحمن السلمي، كان أقرأ القرآن عند أسطوانة معينة في المسجد أكثر من 20 سنة، وكان عالما في علوم عديدة، فإن جاءه طلاب اللغة والنحو قال اذهبوا إلى فلان، جاءه طلاب الحديث يقول اذهبوا إلى فلان، جاءه طلاب الفقه يقول اذهبوا إلى فلان، جاءه طلاب القرآن يقول اجلس. فلما يقرأ أمامه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو الذي يرويه عن عثمان بن عفان، يقول هذا الذي أقعدني، هذا الذي أقعدني. وعبد الله بن حبيب قرأ على 5 من الصحابة، منهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعلى أبي بن كعب، وعلى عثمان بن عفان، وعلى علي بن أبي طالب، وعلى عبد الله بن مسعود. وسيدنا زيد قرأ على مين؟ على سيدنا رسول الله بأبي وأمي، وهو على أمين الوحي جبريل عليه السلام، وهو على ربنا وخالقنا جل جلاله وعز نواله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. فاللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا عندك من المرضيين. لما كنا صغار كنا كل ما يقولوا، يعني هذا الآن موضع إجابة، اللهم أكرمني بحفظ كتابك، اللهم اجعل في صدري نسخة من كتابك، الله ندعي ندعي. هذا لما كنا يقولوا مثلا يستجاب الدعاء عند شرب زمزم، كل ما شربنا زمزم يقال يستجاب الدعاء عند ختم القرآن، كل ما ختمنا حتى ختم القرآن نوصي بعضنا بعضا، لأنه ما بيقول لك دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب، الله يخليك ادعي لي بحفظ القرآن. كان هذا بالنسبة لنا شو هاجس، وكنت أنا أقول اللهم اجعلني من ضمن السلسلة، اللهم اجعلني في ضمن سلسلة القراء، إلى أن أكرمنا الله عز وجل فصرت واحدا منها. لما صرت واحدا منها صرت أقول اللهم لا تجعلني آخر السلسلة. عرفت شو يعني آخر السلسلة؟ يعني أن يموت الإنسان وهو عقيم، لم يعلم أحدا، ولم ينجب طلابا، ولم يقدم للأمة شيئا. شو الفائدة؟ جيد، هو جيد أنك تكون من السلسلة، لكن الأجود أنك أن تكون عندك من بعدك يرثني ويرث من آلي يعقوب، ليس كذلك؟ تعلم القرآن وإيه؟ علمه، مو تعلم القرآن وجلس في بيته، انتبهنا؟ فأنتوا الله يرضى عليكم دائما قولوا اللهم اجعلني من أهل السلسلة إن لم تكونوا منها، فإن كنتم منها قولوا اللهم لا تجعلني آخر السلسلة. وإن جاءكم أحد فأقبلوا عليه كما أقبل علينا شيوخنا، عسى الله عز وجل أن يلحقنا بهم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. كان شيخنا الله يرحمه يقول لما نذكر هذا الإسناد يقول هذا أعز سند في الدنيا رتبته بالاتفاق العليا، لمثله يرحل شاما ويمن، وقد أتانا سائغا بلا ثمن. هم مكتوبه للتوسع في الكذا، في انا كتاب عملته اسمه السلاسل الذهبيه، هذا كتاب فيه فوائد جمه، اشتغل فيه 27 سنه وساويت فيه سلاسل النشر كلها اكثر من 1000 سلسله على شكل مشجرات، ورقمتها 1 2 3 4 500 600 700 900 1000 1001 1002، انتبهنا كيف؟ بحيث كل سلسله اخذت رقم، ولا اظن ان في المكتبه الاسلاميه لهذا الكتاب نظير، لا أظن أن له نظير. نرجع إلى علم التجويد. تعريف علم التجويد: التجويد كما نعلم في اللغة التحسين، جود يجود، شو معناها؟ حسن يحسن. في الاصطلاح علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية، كما تحدثنا بالأمس عن ذلك. شو الصفات الذاتية يا شباب؟ التي لا تفارق الحرف، التفشي مثلا، كل الشينات متفشية، الاستعلاء، كل خصة ضغط انقض مستعليا مطلقا. لكن لما نقول مثلا النون مدغمة، الإدغام، الإخفاء، هذا ليس في كل الأحوال، وإنما في إين؟ في حال بعض الحالات. شو اسمها؟ الصفات الايه؟ العرضيه، وما ينشا عنها من احكام. خليها لبعدين سامح بها. قال هذا كلام اللي حنقراه الان، كلام غايه في الحسن. قال الامام ابن الجزري رحمه الله في كتابه العظيم النشر في القراءات العشر، كتاب النشر ايها الاخوه كتاب في القراءات العشر الكبرى ألفه الإمام ابن جزري أودع فيه مسائل هذا العلم، وهو عند القراء كصحيح البخاري عند المحدثين. شو قيمة صحيح البخاري عند المحدثين؟ شو قيمته؟ أصح الكتب، صح؟ كذلك هذا الكتاب هو أصح الكتب بالنسبة لأهل القرآن من سنة 800 هجري إلى عصرنا هذا، ست قرون ونيف. قال رحمه الله: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن. عرفتوا شو الرياضة؟ التدريب، يعني تدريب والتكرار، لكن على إيه؟ على اللفظ المتلقى من فم المحسن، على اللفظ المتلقى من فم المحسن يعني القارئ المحسن. فليس التجويد بتمضيغ اللسان، تمضيغ اللسان كتشبيه كأن الإنسان في فمه لقمة يمضغها، يعني بمعنى بيحرك بيعمل حركة ما لا داعي، إيش هذا التكلف هذا؟ ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك، شايف؟ ولا بترعيد الصوت، عرفتوا ترعيد الصوت؟ ها؟ ولا بتمطيط الشد، الحرف المشدد بده يبقى مشدد ما يقعد مطمط فيه. نعم. ولا بتقطيع المد، تقطيع المد مثل ما بيعملوا هدول اللي بيقعدوا بينغموا بالمجال، تعملوا ما عاد قرآن، هذا ما عاد قرآن، صار أغنية هذا. ولا بحصرمة الراءات، الحصرمة مشتقة من الحصر يعني قطع الصوت، لأن الراء كما تعلمون وكما سيأتي معنا حرف بين الرخو والشديد، ففيها جريان للصوت جزئي. الحصرمة أن تقطع صوت الرحمن الرحيم، هي الحصرمة. عرفت شو عمل هون؟ بتر الصوت. شو لازم يعمل؟ شايفين كيف صوت الراء مستمر لكنه ضعيف؟ ليش مو ضعيف؟ المجرى تبعه ضيق جزئي، المجرى تبعه ضيق كما سيأتي معنا. ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع، مين هي المتكلفة يعني، وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءة والأداء. كلام رائع. أهم مباحث التجويد: مخارج الحروف العربية، الصفات الذاتية للحروف، الصفات العرضية وأهمها إدغام المتماثلين والمتجانسين، أحكام اللام الشمسية والقمرية، الميم الساكنة، النون الساكنة، المد والإيه والقصر. هذه أهم الأبحاث التي تعرض للحروف الصفات العرضية. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه.